يعني إنسينيو ربي سبحانه وتعالى هو الذي جعله الموقعون. فبعض الناس يقول من كلفك يا شيخ أن تتكلم في مكان ربي؟ قلوا نعم ربي هو اللي يكلفني باش نفتيلك، لأن الله تعالى لا يكلمك أنت حتى يفتيك، بل إن الله يبين لك الحق عن طريق العلماء الناصحين والأئمة المهتدين. فعلينا يا عباد الله أن نحترم علماءنا وأن نأخذ بفتاويهم، ومن لم يستطع فعليه أن يعترف بالخطأ وبالتقصير، لا أن يتكلم ويغتاب ويحتقر كما يفعل كثير من الناس مع الأسف. فإذا أمرنا علماؤنا بالواجبات فلنفعل منها ما استطعنا، وإذا نهونا عن شيء نهى عنه الشرع فلنتركه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الذكر والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا حفظكم الله تعالى أن ضيفنا الكريم قرب رحيله، وإننا بعد ساعات سندخل في العشر الأواخر منه. وقد ميز الله تعالى تلك الليالي بفضائل عديدة والخيرات الوفيرة، فاغتنموها رحمكم الله، اغتنموها بطاعة الله، فأتقنوا في أيامها الصيام ونوبروا لياليها بالقيام. وإن من خصائص هذه الليالي أولا أن الله جعلها استدراكا لما قد يكون فات المسلم من الأعمال الصالحة. ثانيا إن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أكثر بأنواع العبادة من صلاة وقراءة القرآن الكريم والذكر والتسبيح والاستغفار والتوبة والصدقة وإطعام الطعام وغير ذلك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزارة، يعني تحسن للعبادة، شد مئزارة وأحيا ليله وأيقظ أهله، رواه البخاري ومسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على تلك الأيام كان يعتكف في المسجد عشرة أيام حتى يتفرغ لعبادة الله تعالى. ثالثا من خصائص العشر الأواخر أنه فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. هذه الليلة خير من ألف شهر، وهو ما يقارب 84 سنة من العبادة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. رابعا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام وحث أمته عن طريق أمنا عائشة الطيبة رضي الله تعالى عنها بأن نكثر من دعاء خاص في تلك الليالي عسى أن تكون ليلة القدر، وهو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عباد الله، إنه من اجتهد في كل الليالي العشر فإنه سينال ليلة القدر إن شاء الله تعالى، وقد أخفى الله تعالى علمها على العباد رحمة بهم حتى يجتهدوا في كل العشر. فاتقوا الله يا عباد الله، وجدوا واجتهدوا في طاعة ربكم، واحذروا تضييع الأوقات فيما يضر ولا ينفع في هذه الحياة وبعد الممات، وهكذا تتغير حياتنا بعد رمضان إلى الاستقامة على طريق الرحمن، فنفوز بالسعادة والجنة والرضوان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم انصر المسلمين على انفسهم الامارة بالسوء وعلى الشياطين حتى تنصرهم على شياطين الانس والعالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون على المسلمين، اللهم اقض حوائجهم واكشف همومهم وكرباتهم يا رب العالمين، اللهم اغنهم بفضلك يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك باعداء الدين الذين يخططون لتقسيم المسلمين، اللهم عليك بهم وبالمنافقين الذين يسيرون في طريق الكافرين يا رب العالمين، اللهم عليك بهم من يريد تقسيم المسلمين اكثر مما هم مقسمون يا رب العالمين، خاصه ما يحدث في جوارنا. اللهم من اراد المسلمين بالخير فوفقه لكل خير، ومن اراد بهم السوء فاشعره في نفسه يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا واخرجهم من بيننا واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا رب العالمين اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا. اللهم اجزي المحسنين احسانا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اصرنا الذرية الطيبة التي تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.